إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليقي والإيضاح لكتابي أو لنظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد باي بن عالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما ولا زال الكلام موصولا ولشرح لا زال الكلام موصولا حول باب الحج والعمرة. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فصل في محرمات الإحرام. على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين، منها تكشفي من رجل للوجه والرأس فقط، وامنعه مما قد أحاط أو ربط، وامنعه مطيب وللدهانا وكل ما يرفه الإنسان، كقتل قمل أو كقدم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر. ويجوز أيضا كقتل قمل أو كقدم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر، وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة، وفدية فيما كث، وإن تعدد موجب تعددت إلا بأربع بفور فعلت، أو قدم الثوب على السروال، أو ظنه إباحة الأفعال، أو إن والتكرار عمدا ففعل، وهي على التخيير كالصيد حصل، شاة فأعلى أو ثلاثا فصمي، أو ستة مدين مدين طعمي، وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا والإذخير. ما أدري يعني هذا كيف، نعى على الإنسان قطع الشجر. طيب، ويمنع الصيد، هذه الإذخر هذه كيف توجيه إعرابها. طيب، ويمنع الصيد لبر في الحرم أو صيد محرم، وبالقتل التزم بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم، أو قيمة الصيد، أو قيمة الصيد إذا كان معطوفا على قيمة الصيد إذا مطعوما، أو صومه عن كل مد يوما، وجاز قتل الفأر والغراب، وعادي السباع كالكلاب، وحية وحدأة وعقرب، وبنت عرس وفتيل فانسب، وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع، وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة. طيب، هذا هو يعني فصل مهم جدا تعلق بمحظورات الإحرام. فقد سبق أن الإحرام هو يعتبر يعني أو يعد ركنا من أركان الحج، كذلك من العمرة. وهذا الإحرام كاسمه يعني يدخل الإنسان أحرم، إذا دخل في الحرمة يحرم به عليه أشياء هي في الأصل جائزة لكنها تحرم في مدة الإحرام. ولعل من الحكمة والله أعلم في ذلك أن يقبل على هذه العبادة الجليلة التي هو في شأنها، ويعظم تعظيما للحرم وللبيت، ويعني تخففا من التفات إلى أمر الدنيا في أثناء هذه العبادة. فهذه عبادة عظيمة يحرم على الإنسان بها بالدخول في الإحرام حتى يتحلل، وقد سبق أنه يتحلل تحللين: التحلل الأصغر ثم التحلل الأكبر. ففي هذه المدة يكون محرم عليه كل هذه المحرمات إلى أن يتحلل التحلل الأصغر، فيحل له به كل شيء إلا الجماع عند المالكية، طبعا إلا النساء يعني ما يتعلق بالنساء، وعند المالكية الصيد أيضا كما تقدم، وقد ورد هذا فيما أذكر عن عمر رضي الله عنه. وأيضا المالكية يكرهون الطيب، لكن هذا من جهة يعني مما ظواهر الأحاديث، بل تكاد تكون نصوصا يعني في خلافه، بل هي نصوص في خلاف هذا يعني في بعد، حتى لو في آثار أو شيء، فالسنة الصحيحة الصريحة يعني فيها الغنية والشفاء، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الإفاضة، وهذا حديث عائشة صحيح وصريح في الصحيحين. طيب، بعض العلماء، نحن سنسلك تلخيصا لهذه المحرمات، يعني ليس هو تلخيصا مالكيا لكنه يساعد على تصور المسألة. فبعض أهل العلم يحصرها في تسعة أنواع من المحظورات، تسعة، اضبطوها واكتبوها عندكم، ثم سننظر أن المذهب المالكي يخالف في بعض هذه الأشياء وعنده تفاصيل أو يزيد أشياء. طيب، هذه التسعة يمكن أن نقسمها أقساما. القسم الأول خمسة تتعلق بالبدن، يعني من الثياب والطيب وكذا، خمسة، وثلاثة تتعلق بالنساء، أو يعني الاستمتاع، يعني أمور الاستمتاع خلينا نقول حتى تكون عامة، وواحد مستقل. فأما الخمسة التي تتعلق بالبدن فهي لبس المحيط، هذا الأول، لبس المحيط، وتغطية الرأس، تغطية الرأس هذا الثاني، الثالث أخذ الشعر، أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو غيره، هذا هو مذهب عامة العلم، وإن كانت النصوص جاءت صريحة في الرأس لكن العلم ألحقوا به شعر الجسد. الرابع قلم الأظفار، قلم الأظفار. الخامس التطيب، وهذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت وتغطي رأسها، لكن أيضا لا تأخذ شيئا من شعرها ولا ظفرها ولا تتطيب. أما تغطية الرأس كذا فهي غير داخلة فيها. إحرام المرأة كما جاء عن بعض السلف في وجهها وكفيها، فلا تلبس، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقيل بوقفه، وهو عند البخاري، قيل أن إنه موقوف عن ابن عمر، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا إذا لم يكن للستر من الرجال. وأما للستر فيجوز لها أن تسدل على وجهها فتغطي من غير انتقاب، هذا جائز. طبعا في تفاصيل وخلافات لا نريد أن ندخل فيها يعني. إذن هذه هي الخمسة، ثلاث متعلقة بالاستمتاع، وهي في الحقيقة يعني أفرادها كثيرة، لكن يمكن أن نقول الجماع ومقدماته وعقد النكاح، الجماع ومقدماته عقد النكاح. هناك أشياء تابعة، مثلا عقد النكاح الخطبة تتبعه، بعض أهل العلم يرى أن الخطبة مكروهة فقط، وعقد النكاح معناها المحرم لا يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا، يعني أنت مثلا لا يجوز لك أن تتزوج وأنت محرم، ولا الزوجة مثلا لا يجوز لك أن تتزوج امرأة في حال إحرامها تتحلل، ولا أن تكون وليا مثلا، يعني تكون مثلا تزوج ابنتك وأنت محرم لا يجوز. هذا هو الأصح، هو مذهب الجمهور. قد جاء في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، نعم يخطب يخطب. والثاني الاستمتاع مع النساء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الكلام المتعلق بالجماع وكذا، لا سيما يعني إذا كان مثلا بحضرة النساء وكذا لا يجوز. والجماع فإن قيل الجماع هو من الاستمتاع، لماذا فصل؟ نقول فصل لأنه يترتب عليه أشياء غير التي تترتب على الاستمتاع طبعا، ويتبع هذا تحريم إخراج المني بأي وجه كان، يعني كونه يتعمد أن يخرج المني إذا احتلم طبعا هذا ليس بيده، أما إذا تعمد فهذا لا يجوز كما سيأتي في كلام الناظم. الآن عرفنا الخمسة وعرفنا الثلاثة، بقي المستقل. من يعرفه؟ ما هو الذي بقي؟ الصيد. نعم أحسنتم، الصيد، الصيد هو الذي بقي. فالصيد يحرم على المحرم، وهو ليس تابعا للخمسة ولا للثلاثة. والصيد كما أشار إليه الناظم يعني يحرم على المحرم، وصيد البر طبعا هو الذي يحرم. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية تقيد بقية الآيات التي فيها غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كل هذا مقصود به صيد البر. فالمحرم يحرم عليه الصيد في أي مكان، إذا أحرم ودخل في الإحرام يحرم عليه حتى لو خارج الحرم. والصيد في الحرم يحرم على كل إنسان سواء كان محرما أو غير محرم، الصيد في الحرم لا يجوز، حرام، سواء حرم مكة أو حرم المدينة. والحرمان اثنان فقط، والبيت البيت المقدس والمسجد الأقصى ليس له حرم. لا قولهم ثالث الحرمين هذه إما أن تكون عبارة مجازية بمعنى أنه مثلا مثل ما تقول إيش أخت الرجلين يعني أو كذا، يعني أنه مثلا بعدهما في القدسية. أما إذا أريد به أنه حرم ثالث فهذا المعنى باطل، ليس عندنا حرم الحرم ثالث، حرمان فقط. وهذان الحرمان لا يجوز الصيد فيهما حتى من غير محرم. وعلى هذا فإذا كان الإنسان محرما وفي الحرم حرم عليه الصيد من وجهين، واضح؟ من جهة كونه محرما ومن جهة كونه في الحرم، لأن الصيد في الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، والصيد على المحرم يحرم في الحرم وفي غير الحرم. يعني متى يحل الصيد؟ أن تكون حلالا وفي غير الحرم، أن تكون غير محرم وفي غير حرم، هذا يجوز. أما إذا كنت غير محرم لكنك في الحرم لا يجوز، أو كنت محرما ولو في غير الحرم مثلا بعد الميقات وجدت غزالا قد أحرمت لا يجوز لك أن تصطاده، وهكذا. طيب هذا يعني هذا هذا جملة الأمر. يعني هو قال هنا الآن نقرأ بعد ما عرفنا المالكية عندهم بعض الزيادات مثلا مثل الادهان، عدم الترفه، سنشير إليها إن شاء الله. على النساء، على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي، هذا كما قلنا النساء المحرم عليهن القفاز والانتقاب طبعا، وهنا ما ذكره لكنه يعني النقاب كما ذكرنا. قطع الشجر ليس محرما على المحرم لذاته، وإنما هو محرم في الحرم، حرم في الحرم سنتكلم عليه إن شاء الله. يعني ليس هو على أساس أنه من محظورات الإحرام، لا، بل هو من محظورات الحرم. على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين منها تكشف، القفاز وكذلك النقاب ممنوع على المرأة وهي محرمة، فاكتفي منها بكشف الوجه والكفين، وهذا كما قلنا ما لم يحاذها الرجال وكذا الجانب فإنها حينئذ تسدل على وجهها. قالت أسماء، وهذا صحيح في الموطأ، قالت كنا إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجه نعم أسدلت إحدانا على وجهها. وهناك حديث مرفوع في سنن أبي داود بإسناد يعني كان بعض أهل العلم يحسنه بهذا المعنى، مرفوع في زمن باعتبار أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فهو أثر موقوف على أسماء. ولا يخفى أسماء طبعا حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وقد ثبت هذا يعني أنها حجت معه، موجود في الصحيح عندها حديث تتعلق بهذا، وبالتالي يعني هي عالمة بمثل هذا لا يخفى عليها. لكن اليد المقصود منها أن لا تلفن بس القفاز، حتى لو غطتها مثلا بطرف ثوبها مثلا وكذا كانت مغطاة لا إشكال فيها. طيب ووجهها لا تنتقب عرفناه. طيب هل يحرم عليها تغطيته إذا لم يكن هناك رجال، ما في رجال الآن، هل يحرم عليها تغطيته؟ هذا اختلف فيه، فالمذهب هو مذهب كثير من أهل العلم أنها يجب عليها أن تكشف وجهها، يجب وجوبا، بمعنى أن وجه المرأة من جنس جسد الرجل ولا رأس الرجل، ركز في هذا السؤال، هل هو من جنس عند الجمهور الآن لوازن المالكية، وجه المرأة من جنس جسد الرجل ولا من جنس رأسه؟ ما الفرق بين رأس الرجل وجسد الرجل؟ أول شيء عشان نعرف السؤال ده معناه والشيخ لا يجوز له تغطيته. الرأس لا يجوز له تغطيته مطلقا، تمام، يعني بملاصق طبعا، أما غير الملاصق فيه خلاف، لكن بملاصق لا يجوز تغطية. وأما الجسد، طيب الجسد، بقية الإخوان، جسد الرجل ما الفرق بينه وبين رأسه؟ يجوز تغطيته ولكن تمنع فيه أشياء معينة. نعم، يعني يمنع فيه المحيط. ما هو معنى المحيط؟ المحيط هو ما فصل على قدر الجسد أو بعضه، يعني مفصل تفصيل إما على الجسد كله زي البنطال أو القميص أو القميص بأي معنى من المعاني، حتى الذي نسميه نحن يعني الجلابية اللي هو الثوب مثلا، أي ثوب مفصل على قدر الجسد أو بعضه لا يجوز، واضح؟ والسراويل مثلا وكذا، لكن هو يغطى لكنه بغير المحيط، ولهذا تلبس إزارا ورداء وتغطي جسمك، هذا لا إشكال فيه. طيب الجمهور يعدون، نرجع إلى سؤالنا الأصل، وجه المرأة عندهم من جنس رأس الرجل ولا جسده؟ لما يقولوا مثلا تكشف وجهه، يشبه إيش؟ الجسد شيخنا؟ الرأس. نعم أحسنت، يشبه الرأس عند الجمهور. لماذا؟ لأنهم يقولون يجب عليها أن تكشف، لا يجوز له أن تغطيه، وهذا يشبه رأس الرجل، صح؟ أن رأس الرجل هو الذي، صح يا أيمن؟ لأن رأس الرجل هو الذي، رأس الرجل هو الذي لا إيش؟ لا يغطى أصلا، لا بمحيط ولا غير محيط، ولا مفصل ولا غير مفصل، لا يغطى، تمام؟ فبالتالي هذا، وهذا جاء عن ابن عمر أنه قال إحرام المرأة في وجهها وكفيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن وجه المرأة من جنس جسد الرجل، فهو قال أن السنة ما جاءت بأنها لا تغطي وجهها، وإنما جاءت بأنها لا تنتقب، واضح؟ فهي مثل نهي عن تغطية عن لبس القفازين بالنسبة ليديها، مع أن هذا الحديث أصلا الذي هو لا تنتقب المرأة ولا، أصلا هو فيه خلاف معناه في البخاري، لكنه اختلف في وقفه ورفعه، ولعل هذا هو سبب إعراض مسلم عنه، ما أخرجه مسلم، اختلف في البخاري، وفيه خلاف معروف عند المحدثين أنه هل هو من كلام ابن عمر أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن البخاري يميل إلى صحة رفعه، لكن حتى يعني هذا الحديث قال خلاص هذا هو الحديث عندنا، ما هو لا تنتقب، ما قال لا تغطي وجهها. وعلى هذا، على قول شيخ الإسلام، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها مطلقا، لكن لا بغير النقاب، أن تسدل مثلا على وجهها أو كذا، لكن بغير النقاب، تمام؟ لكن الجمهور يقولون لا. ولهذا كانت أسماء ماذا قالت، أو عائشة في الحديث هذا قالت فإذا جاوزونا كشفنا، هذا يشعر بأن الأصل وجه مع أثر ابن عمر إحرامها في وجهها وكفيها. شيخ الإسلام كأنه رد على هذا الأثر، وهذا الأثر قاله ابن عمر، والأصل أن ابن عمر يعني إذا ما خالفه غيره، إذا خالفه غيره خلاص، إذا ما خالفه فابن عمر وأمثاله أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من ابن تيمية، مع أن الناس طبعا يستشنعون هذا العبارة، كان هذا شيء طبيعي يعني هذا هو الأصل يعني. فعلى كل حال يعني الأمر يعني واسع في شيء من الاجتهاد في هذا. من رجل للوجه والرأس فقط، نلاحظ أننا أن هذا الشطر فيه محظور ما ذكرناه نحن، ما هو؟ هو شطر يعني، كل ما دار له تأمل كثير. من رجل للوجه والرأس فقط، تغطية الوجه شيخنا؟ نعم أحسنت، تغطية وجه الرجل هذا ذكرناه نحن، من ما ذكرناه، لأن هذا فيه خلاف، فبعض أهل العلم يرى، نعم بعض أهل العلم يرى أن وجه الرجل لا يجوز تغطيته، وهذا مذهب المالكية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يعني على نزاع في ثبوت اللفظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته دابته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لفظة ولا وجهه هذه تنازع فيها المحدثون، وقد أخرجها مسلم يعني مشكوكا فيها وكذا، وفيها نزاع هل ثابتة أو لا، وبعضهم يرى أنها ثابتة، وإذا ثبتت يعني كان القول بمنع تغطية الرجل وجهه قويا، وإذا لم تثبت فما عندنا دليل صحة تغطية الوجه، خاصة أنه وردت آثار عن الصحابة بتغطيتهم لوجوههم، أظن منهم عثمان وزيد بن ثابت أنهم كانوا يغطون وجوههم، تبقى المسألة مسألة ثبوت اللفظة هذه. بعضهم قال هذه اللفظة شاذة ومشكوك فيها وما إلى ذلك، لأن الحديث معروف من غير هذه اللفظة، لا تخمر وجهه فقط، عفوا لا تخمر رأسه فقط من غير الوجه. ومن الغريب أن الشافعي أن النووي مثلا هو شافعي لا يرون وجوب تغطية الوجه، قال المالكية يستدلون بهذا الحديث وهم لا يرون أن المحرم الميت يغطي وجهه، واضح؟ لأن المالكية عندهم أن الإحرام ينتهي بالموت، طبعا هم مشوا على القياس، قالوا الإحرام هذا تكليف والتكليف ينقطع بالموت، كيف إنسان يكون مات وبعدين نقول يبقى عليه أن يغطي ولا يغطي وكذا، خلاص هو مات أصلا الموضوع انتهى، وهذا هو كان القياس، لكن الحديث ورد بهذا وورد أن الإحرام يستمر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإذا ورد وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ما أنا ما يرد عليه. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة بمثل ما قال المالكية والحنفية في هذا، مثل عائشة كذا، لكن يبدو أنها خفي عليها الحديث، خلاص هذا حديث مرفوع صحيح صريح في الصحيحين، ماذا نقول يعني بعد هذا؟ خلاص يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. العلماء إنما هم أدوات لفهم يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ممكن أن نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا. طيب خاصة أنه مدام العلماء اختلفوا يعني ما هو مثلا نص أجمع على تركه أو مثلا ما قال بظاهره إلا شذوذ مثلا، لا بل هو قول معروف. طيب من رجل للوجه والرأس فقط، إذن هذا على قول المالكية ومن وافقهم الوجه من ممنوعات الإحرام، وأما الرأس فواضح، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الإيش البرانس، البرانس طبعا فيها شيء مبسط والعمائم وما إلى ذلك. وامنعه مما قد أحاط أو ربط، معناها المحيط، والمحيط أحسن من عبارة المخيط، هذه المخيط كل شيء مخيط، حتى الرداء والإزار مخيط، ولهذا بعض الناس يتوهم أنه ما فيه خيط، لا المحيط ببعض الجسد أو كله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص وعن لبس السراويل وعن إلى ذلك. أو ربط، أو حتى قد يدخل في هذا الإيش الخف بخلاف النعل. طيب هل يجوز الذي يشبه الخف لكنه دون الكعبين؟ هذا فيه نزاع، بعض العلماء يقولون يجوز وبعضهم يقولون لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز الخفين المقطوعين إلا لمن لم يجد النعلين، فمن وجد النعلين فلا يجوز له أن يلبس الخف، وبعضهم قال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد، يعني قالوا هذا لأن أسفل الكعبين يعني يجوز. طيب وامنعه مما قد أحاط أو ربط، أحاط هذه واضحة، أو ربط المالكية يلحقون بها أيضا ما كان مربوطا، مثلا يقولون كل شيء محيط ولو بنسج ولو بكذا فإنه يدخل، ولهذا مثلا يقولون حتى لو واحد لبس مثلا سبحة لبسها مثلا حول عنقه لا يجوز، حتى التمائم حتى كذا كثير من هذه الأشياء يتكلمون فيها، واضح؟ ولكن عامة العلماء أجازوا المنطقة، ما هي المنطقة اللي مثل الحزام هذا الذي فيه نفقة المحرم وكذا، يعني كأنه للحاجة، والآن المفتى به هنا أنه حتى مثلا الساعة والأمور هذه يقولون لا تدخل فيه في النهي، لأن النهي يعني لم يأتي بأن كل شيء أحاط بهذه العبارة يعني، وإنما هي ملابس كانت ليست كل شيء محيط. وامنعهما الطيبة والادهانة، أما الطيب فلا إشكال فيه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وفي الحديث الآخر في الذي تضمخ بالطيب ثم أحرم يعني أمره أن يخلع ثيابه. وامنعهما الطيبة والادهانة، امنعهما الضمير يرجع إلى الذكر والأنثى جميعا، والادهانة وكل ما يرفه الإنسان. المالكية أيضا عندهم يمنعون، المالكية في باب الحج كبعض الأبواب الأخرى عندهم فيه يعني قوة، يأخذون بأقوال قوية ولا أريد أن أقول شديدة، مثلا فيها يعني نوع قوة في الأحكام. والادهانة وكل ما يرفه الإنسان، يعني يرون منع الدهن للمحرم، وكذلك كل ما يرفهه، كل شيء فيه يعني ترفيه للإنسان وكذا لا ينبغي أن يفعله، وهذا إذا أريد به أنه مثلا أولى وكذا طيب، لكن إذا أريد أنه محرم فهذا يحتاج إلى شيء يعني. والمفتى به الآن أن الادهان هنا أن الادهان فيه تفصيل، إن كان دهنا فيه طيب فلا يجوز، وأما إن كان دهنا لا طيب معه أصلا فهذا يقولون يجوز. طيب، ولذلك بما أنهم قالوا يمنع كل ما يرفع الإنسان، ذكر لك بعض الأشياء، قال لك كقتل قمل، يعني يقولون مثلا إذا كان القمل في رأسي لا يجوز له أن يقتله، هذا في نوع من الترفيه، وأيضا ربما يكون خوفا عن يعني ينقطع معه بعض الشعر مثلا. ولا يخفى عليكم حديث كعب بن عجرة في الصحيح، يعني أتي به والقمل يتناثر على وجهه، لكن هذا ليس بصريح، لأنه قد يكون بمعنى أنه ما استطاع أن يحلق، لأن هذا دواء الحلق، وهو ما استطاع أن يحلق لأن الحلق منهي عنه بنص القرآن طبعا، ثم أجيز له مع الفدية. أو كقلم الظفري أو الظفري، قلم الأظفار أيضا ليس عندنا فيه نص صريح على حسب علمي، لكن قيل إنه استشف من حديث أم سلمة على الخلاف أيضا في رفع وقفه الذي في مسلم، وهو إيش؟ إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئا. قالوا هذا الحديث إنما نهي المضحي تشبها بالمحرم، لأن حرمة الإحرام أشد من حرمة أن ينتظر الأضحية وكذا، فقالوا أصلا هذا تشبها منه بالهدي، يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الرأس واضح بنص القرآن. غيره قالوا يعني قد يستشف من هذا الحديث، ولعل هناك آثارا أيضا يعني قد تكون، يعني ربما لو تكتبون هنا بعض في المجموعة هل هناك آثار تدل على مسألة إيش ترك الترفه أو قتل وقتل عدم قتل القمل وعلى قلم الأظفار ونطف شعر الجسد، تمام، كل هذه تحتاج إلى آثار، لأنني ما أحسب أن فيها نصا صريحا، والله أعلم. أو كقلم الظفري أو حلق رأس، هذا بنص القرآن لا إشكال فيه. أو كنتف الشعر، أيضا نتف الشعر هذا كسابقه يعني شعر الجسد، يعني استشفى من المعنى ومن بعض النصوص التي فيها إشارة وقد يكون فيها آثار. وحفنة في قملة، وعلى هذا مثلا لا يجوز له بعد الإحرام أن يأخذ شيئا من شعر إبطه أو أن يستحد مثلا بالموسى أن يحلق عانته مثلا أو كذا أو غير ذلك، يعني أو شعر لحيته مثلا يأخذ منه شعر متعمدا مثلا. وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر. قال لك إذا كان، طيب ما الذي يترتب إذا خالف؟ قال لك إذا كان شيئا يسيرا يغتفر، إذا كان مثلا قملة واحدة أو ظفر واحد أو شعرة واحدة عليه حفنة من طعام فقط يطعمها المساكين، وأما إذا كان أكثر من ذلك فعليه فدية الأذى الآتي ذكرها، التي هي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بإيش؟ بإطعام 6 مساكين 3 آصع كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاء أو صيام 3 أيام، وهذه اسمها فدية الأذى. طيب لعلنا نقرأ الشرح المتعلق بهذه الأبيات ثم نكمل يعني في درس قادم إن شاء الله. قوله فصل، وهو لغة الحاجز بين الشيء والشيء، واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل العلم مندرجة تحت باب أو كتاب. طبعا قبل قال إيش، ثم شرع يتكلم على ما يحرم فعله عن المحرم بالحج وعمره وما يجوز، فقال إلى آخر. طيب ثم قال ومحرمات جمع محرم، وهو ما في فعله إثم إن كان اختيارا ويجب الهدي والفدية في حج أو عمره، يعني حتى لو كان معذور فإنه يجب عليه فدية الأذى، على تفصيل لعله يأتي إن شاء الله في درس قادم. والإحرام هو الدخول في أحد النسكين، ومحرمات الإحرام تشترك فيها الرجال والنساء، وبدأ بالكلام على النساء لقلة الكلام فيما يخص لعله يختص بهن، فقال على النساء القفاز حرم، وهو شيء يعمل ليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة ليقي كفيها الشعث والبرد، وخصه بالذكر للخلاف فيه، وإلا فغيره مما تعده للستر يديها مخيطا أو مربوطا كذلك، يعني لاحظ هذا الشرط مخيطا أو مربوطا. واكتفي في إحرام المرأة بحج أو عمرة بالوجه والكفين منها تكشفي، وكل ما حكم له في هذا الفصل بأنه ممنوع فيه الفدية إلا إذا صرح بأنه لا فدية فيه، وعليه فإن المرأة إذا سترت وجهها أو كفيها فعليها الفدية إلا إذا خافت الفتنة بها. قال في المدونة وسع لها مالك أن تسدل رداء من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، فإن لم ترد سترا فلا تسدل، وجاز لها أن تلبس شايف، قال إذا لم ترد سترا فلا تسدل، وجاز لها أن تلبس من الباسي، هكذا مكتوب على الباسي، ما كانت تلبسه قبل الإحرام من رجل ذكر ولو صغيرا أو مجنونا، فإنه يحرم عليه ستر الوجه والرأس فقط مما يعد ساترا عرفا ولغة ولو بكطين، وامنعه مما قد أحاط بالعضو أو ربطه ولو بنسج أو زر، أو زر يمكن يقفله يعني يغلقه ولو بزر مثلا شيء تزره فيكون محيطا به، أو عقد يربط به، أو تخليل بعود كما في العتبية. العتبية هذه من الكتب الأصول عند المالكية. وكذلك يمنع عليه الخاتم والساعة في الذراع، شايف هذا هو المذهب، من أجل إحاطة الخاتم بالإصبع والساعة بالذراع. نعم قال: وأما المرأة فيجوز لها الخاتم والسوار وغير ذلك من الحلي. الحلي لا يمنع في الإحرام، ليس مثل الإحداد مثلا، الحلي لا يمنع. وأما الرجل فلا يحل له أن يلبس القميص ولا السراويل ولا التبان. التبان هو السروال القصير الذي هو يعني يشبه ما يعرف بالملابس الداخلية، لحديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا إشارة إلى الطيب، الله أعلم. ومنعهما النساء والرجال من مس الطيب واستعماله في ثوب أو جسد إن كان مؤنثا، وكره شم طيب مذكر. المالكية عندهم تفصيل في الطيب، يقولون الممنوع هو الطيب المؤنث لا الطيب المذكر. ما هو الطيب المذكر؟ قال لك وهو الطيب المذكر يقولون مكروه. ما هو الطيب المذكر؟ قال لك وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالريحان والورد والياسمين. والمؤنث عكسه، هو ما يظهر لونه. وفي الحديث: خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. في حديث يعني نحو هذا في السنن. قال خليل في مناسكه: النوع الثاني الطيب هو ضربان مؤنث، وهو ما له جرم يعني له تجسد يعني يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر، فتجب الفدية باستعماله ولو أزاله سريعا أو لم يعلق به على المشهور. ومذكر كالورد والياسمين فلا فدية فيه، انتهى منه باختصار. وهذا تفصيل أنا ما أدري إن كان غير المالكية قال به، والأحوط أن تترك جميع أنواع الطيب، والله أعلم. وللدهانة حتى إن بعض العلماء حتى الصابون هذا الذي فيه طيب يمنعه أيضا عن المحرم، وهذا هو الأحوط. وبعض العلماء يعني كانهم يعتبروه تابعا أو كذا، لكن الأحوط أن يغتسل بشيء يعني لا طيب فيه. وللدهانة أن يمنع للدهان بالدهن، يمنع للدهان بالدهن وإن لم يكن مطيبا، هذا هو المذهب. وكذلك اللحية والأقرع كغيره في وجوب الفدية، ما يقول أنا ما عندي شعر مثلا. وأما غيرهما من سائر الجسد فإن كان بمطيب نعم فالفدية، وإن كان بغير مطيب فإن دهن يديه أو رجليه لشقوق فلا شيء عليه. طيب هذا جيد مدام في تخفيف. وإن دهنهما بغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه أو ما هو داخل جسده فالفدية. هكذا قال في التهذيب انتهى. في الحطاب قد صرح ابن أبي زمنين بأن لا شيء عليه، ابن أبي زمنين بأن لا شيء عليه في دهن الكفين والرجلين للشقوق، فعلى وكلهم تصر المدونة على عدم وجوب الفدية. بل قال سند في شرحه: إذا دهن شقوقا في يديه ورجليه لا فدية عليه عند الجميع انتهى. وإنما اختلف المختصرون في مسألة دهن الساقين والذراعين، لأنه قال في الأم، أم هذه أحيانا يعنون بها المدونة، أو دهن ذراعي أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما، ففيه فعليه الفدية. فمفهوم قولي ليحسنهما أنه لو دهنهما لا ليحسنهما لم تكن عليه فدية. وعلى هذا فهمه البرادعي وابن يونس فقال ليحسنهما لا لعلة، انتهى منه باختصار. يعني هذا قد يفهم منه أنه حتى الساقان والذرعان إذا دهنا لعلة على هذا القول لا شيء عليه. وكل ما يرفه الإنسان أي وكل ما تحصل به الرفاهية. وفي الحطاب عن الموازية من الموازي يعني: لا تكتحل المرأة بالإسمد وإن اضطرت إلى الكحل لأنه زينة إلا أن تدعو الضرورة إليه نفسه، يعني كأنه لا يقوم غير مقامه فتكتحل به ولا فدية. وقال أيضا: قال التادري في مناسكه قال أبو إسحاق: ولبس الحرير للمرأة المحرمة والحلي جائز بخلاف الكحل وإن لم يكن فيه طيب، وعليها الفدية إن اكتحلت انتهى منه باختصار. كقتل قمل أو كقلم الظفر فإنه ممنوع، وحلق رأس وذلك وكذلك يمنع المحرم ما دام محرما حلق رأسه، أو كنتف الشعر من جسده فإنه ممنوع. ثم بين الواجب على من فعل شيئا من هذه الممنوعات فقال: وحفنة أي ملء اليدين من الطعام تدفع لمسكين تجب على المحرم في قتل قملة فأكثر إلى 10 أو في ظفر واحد لا لإماطة الأذى، كذلك مثل القملة أو كشعرة. نعم قال لك قملة إلى 10 قملات يعني أو قملات. طيب أو في ظفر واحد لا لإماطة الأذى، كذلك مثل القملة مثل القمل أو شعرة أي وكذلك يجب إخراج حفنة في نفس شعرة إلى عشرة لا إن سقطت بنفسها أو بسبب وضوء أو غسل أو ركوب فلا شيء في ذلك. ومن الحطاب فرع. أما لو قلم أو قلم ظفرين فلم أرى في ابن عبد السلام التوضيح وابن فرحون في شرحه أو مناسكه وابن عرفة التادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحد. وقال خليل في مناسكه قال في المدونة ولا يغسل ثوبه قد من هنا بالخرص لكن على بالحرب أو كذا خشية قتل الدواب لعله يقصد القمل يعني. زاد في رواية الدباغ وإن فعل افتدى. وقال ابن القاسم تصدق بشيء قال في الموازية ويجوز غسل ثوبه الوسخ ولو أن يطرح عن نفسه القرادة ونحوه ولا يطرح ذلك عن بعيره فإن فعل أطعم على المشهور وإن حلق محرم رأس على رأسه لا رأس حل نعم رأس رجل حلال يعني أطعم الاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه فإن تيقن نفيه فلا. هذه مسألة يعني هل يجوز للمحرم أن يحلق للحلال؟ قال لك يجوز بشرط أن يتيقن أن لا يقتل قملا. أما إذا قتل قملا أثناء ذلك فكأنهم يعتبرون قتل القمل مطلقا ولو من غير رأسه من محظورات الإحرام. وهذا المذهب يعني هذا المذهب. ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شيء على المقلم إذا الظفر ليس فيه دواب. وفدية فيما كثر من الحلق وقتل القمل فالواجب الفدية والفدية عبر عنها القرآن. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففيها التخير بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين يعطي لكل مسكين مدين أو نسك بشاة فعلى. وهذا ثابت في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. والفدية لا تختص بزمان أو مكان. قال خليل وهي نسك شاة. فدية الأذى قال لك ما تختص مثلا بالحرم ولا بزمان معين بخلاف مثلا جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة والهدي مثلا وإلى غير ذلك. قال خليل وهي نسك شاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى يعني ولو أيام التشريق. طبعا يوم العيد لا يجوز صومه لكن أيام التشريق إذا ما صام قبله يجوز له أن يصوم هذه الأيام ويخص من بين ليش النهي. وقد ثبت هذا في البخاري عن ابن عمر وعلو عائشة. قال ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فحكمه ولا يجزئ غداء وعشاء لعلما هو غداة لا غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين انتهى بخلاف يعني كفارة اليمين كما سيأتي إن شاء الله في بابه فإنه يجوز عند المالكي أن يغديهم ويعشيهم. أما هنا قال لك لا بد أن يبلغ مدين انتهى وإن تعدد موجب هذا إن شاء الله يعني يأتي الكلام عليه في المجلس القادم. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.